ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أي أن الله تبارك وتعالى ينزه ويقدس نفسه على هذا الظن الذي يظنه بعض الناس به، يظنون أنهم قد خلقوا عبثا، قد خلقوا من غير حكمة، قد خلقوا لأداء شهواتهم ونزواتهم فحسب، وأن حياتهم تنتهي إلى هذا القدر لا غير. الله تبارك وتعالى يقول لمن يزعم هذا الزعم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي ظننتم أنما خلقتم من غير حكمة ومن غير قصد، فتعالى الله عن هذا الظن الذي ظننتم به، لأن الله تبارك وتعالى لا يخلق خلقا ولا يوجد موجدا إلا لحكمة وحكمة ولعلة يعلمها الله تبارك وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. إذن نحن لم نخلق عبثا، من يجيبنا عن سر خلقنا؟ الله تبارك وتعالى كما قلنا تكفل هو بالجواب عن هذا، لم يترك هذا الجواب، لأن هذا الجواب عندما بذل عدد من الفلاسفة بذلوا وتحاولوا أن يعني يستخدموا كل الأدوات المعرفية التي يملكونها في الوصول إلى معرفة سر الوجود، لم يستطيعوا أن يصلوا إلى ذلك. فالله عز وجل من رحمته بنا لم يتركنا نبحث عن هذه المسألة، لا عن طريق فيلسوف متعمق في فلسفته، ولا عن طريق يعني مفكر يعني عميق في فكره، ولا عن طريق متأمل يعمق أو يعمل التأمل في الكون من حوله، إنما تكفل الله بهذا الجواب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة الناس اليوم يفهمونها على غير وجهها، الناس اليوم يعني يجعلون العبادة إنما تطلق فقط على الصلاة والصيام والزكاة، على الشعائر وعلى أركان الإسلام، لكن العبادة في الحقيقة، وليس هو موضوع يعني كلامي اليوم إليك أيها المستمع أيتها المستمعة، يعني يجعلون الناس اليوم يجعلون العبادة يعني فقط في هذه الشعائر، والعبادة في الحقيقة هي معنى أكبر وأشمل، هي أن تكون هذه الحياة بكل ما فيها من تصرفات الإنسان من أقواله وأعماله كلها أن تكون لله تبارك وتعالى. ذلك تعريفها، يقولون أن العبادة هي يعني هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قصدي اليوم ورسالتي اليوم هو أن أتحدث عن أمر في غاية الأهمية يتعلق بأمر العلم، يعني قيمة العلم في الإسلام، قيمة المعرفة في الإسلام تنبع من هذه القضية. يعني إن إذا كان الله تبارك وتعالى قد خلقنا لحكمة، وهذه الحكمة هي أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا سبحانه وتعالى، كيف يمكن للإنسان أن يقوم بمقتضى هذه الحكمة؟ كيف يمكن للإنسان أن يؤدي هذه العبادة؟ يعني أنت أيها المستمع أيتها المستمع ينبغي أن تسأل نفسك هذا السؤال: كيف يمكنك أن تؤدي هذه العبادة التي خلقت لأجلها؟ لا يمكن للإنسان أن يؤدي الحكمة التي خلق من أجلها إلا إذا عرف وتعلم مفاصل هذه الحكمة، مفاصل هذه الغاية، مفاصل هذا يعني هذه العبادة التي خلق من أجلها. ما هي هذه العبادة؟ ما هي أركانها؟ كيف أقوم بها؟ كيف أتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها؟ كيف أكون عبدا لله تبارك وتعالى على أكمل وجه وعلى أحسن صورة؟ هذه الأسئلة جاء منها انطلق يعني جاء شرف العلم في ديننا. العلم في ديننا يأخذ شرفه ويأخذ رفعته من أنه يعطيك الجواب عن حكمة وجودك، عن سر وجودك، عن تفاصيل هذه العبادة، كيف تقوم بهذه العبادة. ولذلك هنا نحب أن يعني أعمل إطلالة على كلام أهل العلم في هذا في في في في في في في حكم العلم في الإسلام، في حكم التعلم في الإسلام. العلماء رحمهم الله يقسمون العلم على قسمين. قسم يقولون هو فرض على الكفاية، يعني إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن البقية وكان الأجر لمن قام به. هذا العلم علم نسميه على الكفاية، يعني بمعنى آخر يعني يقوم به البعض يسقط الإثم عن البقية. وعلم آخر، هذا طبعا كعلوم التفسير، الدخول في بعض التفاصيل، كبعض علوم الحياة الدنيا، علم الطب وغيرها، هذه كلها يعني وضعها أو يعني وجودها على خارطة التعلم في ديننا في باب فرض الكفاية. هناك علم آخر يسمى بالعلم الفرض العيني، أي يجب على كل مكلف ما دام الإنسان قد بلغ وهو عاقل بالغ مدرك. هذا الإنسان يجب عليه هذا النوع من العلم، وهذا النوع من العلم هو العلم الذي لا يمكن بحال أن تصلح هذه العبادة التي خلقت من أجلها إلا به، لا يمكن. وهذا العلم هو يقسمه أيضا العلماء إلى علم عام يسمونه علم عيني عام، أي لا يخرج منه مسلم قط أيا كان هذا المسلم، ما دام قد بلغ وهو عاقل مكلف عنده صفة التكليف فهذا العلم هو واجب عليه، يسمونه علم واجب عيني عام يجب على كل أحد. وهذا يعني خلاصته هو يعني أن يتعلم الإنسان ما تصلح به عقيدته أي إيمانه، الركن الأول من أركان الدين، ويتعلم أقل ما تصلح به عبادته يعني شعائره أي ما يتعلق بإسلامه بالصلاة والصيام وغيره، ويتعلم أقل ما يصلح به قلبه وإحسانه بمعنى ما يصلح به تصلح به أخلاقه وسلوكه مع الله ومع نفسه ومع الناس. هناك حد أدنى لا يقبل في الإسلام، ولذلك لم توجد أمة في التاريخ كان أصحابها عندهم حد أدنى من العلم يشتركون فيه جميعا إلا هذه الأمة. هناك علم عيني خاص، وهو يعني يتعلق ببعض الناس ولا يتعلق بالبعض الآخر. يعني أنت لو كنت طالبا في الجامعة تدرس، فأنت وأنت طالب لك أحكام شرعية معينة تتعلمها، لكن إذا تخرجت وبدأت تريد أن تعمل في وظيفة من الوظائف فأنت تحتاج شرعا قبل أن تعمل في هذه الوظيفة، تحتاج شرعا أن تكون على علم، على حد أدنى من العلم ما يكفيك ما يمنعك من الوقوع في الحرام في هذه الوظيفة. أن تسأل أنا أريد أن أعمل في هذا المكان، هل يجوز لي أو لا يجوز لي أن أعمل في هذا المكان؟ طيب قدر الله لك بعد أن اشتغلت رزقت بالمال، الذي ليس عنده مال لا يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، لكن أنت الآن أصبح عندك مال، بمجرد ما بدأ المال يتراكم في حسابك يجب عليك شرعا أن تتعلم الحد الأدنى من أحكام الزكاة، أي أن تسأل أهل العلم ما الذي يجب في مالك من الزكاة. طيب أنت بعد ذلك تقدمت إلى أمر الزواج فتزوجت، بمجرد أن تبدأ في أمر الزواج في أمر العقد أول الأمور التي يجب عليك بعد أن تعقد في هذا العقد أن تتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر الزواج. يعني لا يمكن بحال، نحن اكتشفنا أناس يتزوجون بعد 10 و15 سنة يتزوجون وهم لم يقفوا أصلا ولم يتعلموا لا حقوق الزوجة ولا حقوق الزوج ولا الحقوق المشتركة بينهما، كيف يعيش مسلما، كيف يعيش هذا الزوج زوجا مسلما يتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يعني نحن نريد أن نبدأ من الآن، إذا كنا على يقين بأننا خلقنا لحكمة وهذه الحكمة هي عبادة الله تبارك وتعالى، لا يمكننا أن نتحقق بهذه العبادة إلا بأن نتعلم حدود هذه العبادة، حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى في على نبيه صلى الله عليه وسلم بشأن تفاصيل هذه العبادة. ولذلك كثير من الناس يعني يأتيك بعد أن يتورط في معاملة محرمة، بعد أن بدأ يشتغل يتورط يأتيك بعد 4 أو 5 سنوات يستفتي بعد ذلك. ولذلك لما سئل يعني علي رضي الله عنه سأله رجل يعني عن تعلم العلم فقال أتعلم أم يعني أفقه أم أجر، يعني هل أبدأ أولا أقرأ في أحكام التجارة التي سأمارسها وتعرف عن هذه الأحكام أو أبدأ أجر؟ قال الفقه قبل التجارة، فإنه من اتجر قبل أن يفقه ارتطم في الربا. ويعجبني أنني قرأت في بعض التراجم في زمن الإمام الشوكاني وهو قريب في اليمن، أن التجار في زمانه كان وهو كان يعني رئيس القضاء في زمانه التجار في زمانه كانوا لا يمكن أن يمارسوا وظيفة التجارة إلا إذا كان لديهم ترخيص. هذا الترخيص ما هو؟ هو عبارة عن ورقة من أحد العلماء شهادة إجازة تثبت أن هذا الرجل قد درس عليه الباب الفقهي المتعلق بحكم تجارته، يتاجر في المال في باب الصرف، يتاجر في كذا، فيتعلم هذا القدر ليقوم بحق الله تبارك وتعالى فيه. إذن يعني ختاما رسالتنا في هذه الحلقة هو أننا خلقنا لحكمة، وأن هذه الحكمة هي عبادة الله تبارك وتعالى، وأن هذه العبادة لا يمكننا أن نقوم بها إلا إذا تعلمنا حدودها وتعلمنا أحكامها، ما الذي يجب فيها وما الذي يحرم على أصحابها، وما الذي يندب فيها وما الذي يكره وما الذي يباح، كيف نتحرك في هذه العبادة في هذه الدنيا لنسعد بذلك في الآخرة. والله تبارك وتعالى يعينني وإياكم على أداء هذه الأمانة وعلى أداء هذه الوظيفة على أتم وجه، وأن يجعلنا الله عز وجل من عباده الصالحين الذين عاشوا على طاعته في الدنيا وماتوا عليها، وأن يحشرنا الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا، هب لي هدايا أنت رجايا. النور يداعب أجفاني.